العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طاهرين. يا رب صل على النبي وآله عليه الصلاة والسلام ولا يحسن. رب ارزقنا مشكورا نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني كنت إليك ولي مريدين. وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند التفسير السابع للكهف من حيث كونه مؤكدا او غير مؤكد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بالعلوم وعلوم شيخنا في الدارين يقسم الفعل الى مؤكد وغير مؤكد. فالمؤكد ما لحقته نور التوقيت ثقيله كانت او خفيفه له لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. وغير المؤكد ما لم تلحقه له يسجن ويكون. فالماضي لا يؤكد مطلقا. واما قوله يا من تعبك لو رحمت وترجم لولاك لم يكن الصلاه بجانبها. طبعا الحديث صلى الله عليه وسلم. الان المؤكد النساء ينقسم من حيث كونه مؤكد او غير مؤكد وغير مؤكد. اولا الماضي لا يؤكد. الماضي لا يؤكد. كيف تقول يعني لا خلا لا تقول لا خلا جلس لا تقول جلسنا. تقول كان شيء الماضي لا يؤكد. نكتب في هذا لأن الماضي يدل على شيء مقرر بعكس المستقبل أو بعكس الحال. عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد كريم الصغير الله لا يزن اصنامكم لا يزن الناس يعني في المستقبل. الفعل الذي يكون مقال يؤثر لما يكون ماضي لا يؤثر. انتهيتم؟ لا ما تاكيد يا شيخ مثل جاء في الافعال يمكن ان تكون ثقيله او غريبه. تاكيد في الافعال ليس تاكيد في الاسماء. وكنت الأسماء تأتي بإنا أو إحساء أو بأمنا أي أقل من تصل عن فعل ماضي اسم حرف التحقيق. حرف التحقيق يقرر الماضي إلى وقت الحال. قد أفلح المؤمنون لأن قد ثبت له الفلاح. لو تسمى حرف التوحيد اسم حرف التحقيق لأن قد تحقق لهم النجاة والفلاح. كل شيء عبد الله إذا الإنسان ما لا يبقى الصحيح قلنا عليه ما لا يبقى. يقول وأما قول الشاعر دا منها تعلم حين رحمت رحمت ولا الشاعر أحدث ذلك الحب الشديد. وهو في هذا البيت يستعبطنا يقول داممنا سعدك. يقول يعني يدعو الله أن يديم سعد هذه الفتاة التي أحبها من تنطلق قلبها. إن رحمت مزينا يعني إذا هذا الدعاء مقيد بإيه؟ برحمتها إياه ونفع الله يقول لك من؟ يا رب تعدي في نور بس لو رحمتيني لو رحمتيني صلى الله عليه وسلم موضوع ده يعني دعاء مقيد بإيه مش شخصية ده من نفع بك فيدعو الله لها أمين فده يدعو الله أن نقيمك عليها. ونجي أبنى ولا لا تبزم أن ترحمه. أن ترحمه ليه؟ هو مبين بها. التأمل يعني معناه أن أصبح يعني قل المسؤول به. فلا فحكمها لا يفارقه لا ليل ولا نهار. يقول أولادي لم يكن يعني لم يكن للصبابة. الصبابة يعني الإنسان الصف ده نوع من أنواع العشق. وقال فلان يعني صف من فلان يعني كلما تبعتها المحبوبة تنطبق الدموع من عينين. كيف ولا لا؟ يعني كلما تبعتها المحبوبة تنطبق الدموع من عينين. واضح ولا لا؟ طيب. الشاهد كلمة دامنا أصلها دامة تعودي الثاني دامة لحفظنا نون توفي الشاهد الشيخ يقول هذه ضرورة شاذة عرفت حين ولا لماذا ضرورة الشاعر يجب له ما يجب الناس يعني الضرورة لأن يخالف القاعدة النحوية ويخالف دائما العرب للمحافظة على رد البيت هل تجده؟ لو لكن لو لم وإيه؟ لم يكن لم يكن لم ذاتي لم يكن لس ضاء ذاتي جامحة هذا بحث ضحف كامل جمع الجمال من الظهور الكامل وتفاعل وتفاعل وتفاعل الشغل الأول نط تفاعل يعني تستنى فعل متحرك وهذا يسمى إضمار كما إيه؟ فلو أشد دامنا تع الله لم يكن هذا النوم ينكسر جيدا واضح يا حمد مش واضح جيد البحر الكامل ده دو دي ام رحم دي موتي جانا كيف البحر الكامل عرفه وطاقه صحيحا لكن نلاحظ ان الشفر الاولى دخلها الاضمار النار هو التفكير الثاني المتحرك كانت موتة فعله فرق موت التفكير الثاني يعني. هذا اسمه إضمار كل أولاد إضمار بس إضمار ده زحاف لا يجمل فهذا البيت لو لم يكن الشاعر النور المؤكدة لن تقل الوزن فقلنا هذه ضرورة شاذة خبر محذوف هناك بالأولاد تقديره موجودة هناك الثاني كانت لولا يا أولاد مش أولاد كانت مع لولا رضى الله من حدين ولا فضلنا ولا فضلين فخلنا عشان الموضوع يطلعش بينا عشان خطوش احنا اتفقنا عن لولا ثاني يعني سهل هذه الضرورة أن معنى طلب وانه هو صاحب الناس الماضي لكن دعاء لانه يترضاها المدينة على لما يولد هنا ربنا معاملة الأمر كما شد الرحيل نسمي في قول رغبة العزاء أطاعيون أحسن شهودا أطاعيون أحسن شهودا طبعا الناس كيف الفاعل احنا كنا الفعل هذا عقد الله نون التركيب سمحة لما الإنسان في مشروعية كنا تدخل على الفعل فقط لا تدخل على الأسماء إلا ولا يعني نون التركيب خاصة بالأفعال وتحديدا الفعل الماضي المضارع وفعل الأمر بس الأمر يرتبط بالأمران يعني ذلك أقول ذلك رمز ثالث أقول ثالث رمز الجواز لكن المضارع أقول له حلال أحيانا يجب وأحيانا يكثر وأحيانا يقل وأحيانا ينظر وكيف يفعل في المضارع فالذي يؤكد من الأفعال قسمان الأمر والمضارع واضح ولا والماضي لا يؤكد الأثناء لا تؤثر بنون التركيب يمكن ولا يعني نون التركيب خاصة بإيه الأفعال فقال هو قائلنا قائل اسم فاعل اسم فاعل سهل فيه التركيب اللي سهل بكل نون التركيب بكل همزة الهمزة دي حرف استفهام صح فجعل اسم الفاعل ده يقصد لطلب يقصد لطلب يعني ده هذا هو الذي سهل دخول نون التركيب وان كان ده مخالف يعني او ضروري يعني ها يركب الامر يجوز توقيته مطلقا له اكتبن واشتهدن وأما المضارع كما الأمر كما قلت لكم من قريب الأمر الذي تركيبه ها؟ يجوز في الأمران يعني أقول ذات أقول ذات رمنا ذات أقول ذات رمنا هذا جائز أما المضارع فله ست حالات وده مهم في النظم المضارع له ست حالات الحالة الأولى حالة إيه؟ يجب تأثيره إذا كان مستقلا مستقبلا إذا قدم كما قلت إذا لم يتقاضى أعوذ بالله من الشياطين وتالله لأكيدن أصنامكم التاء حرف جر وقسم لو سجلت مقسم به الجر والقسم فعليكم بالفعل هو تقدير مقسم لا في دم اللام واقعة في جر قسم وتحت جر قسم واقعة في دم فعل مضارع مبني على فتح انتقال نون التوكيد ونون التوكيد اتصلت بالفعل لأن الفعل مؤكد وجود دم لأنه اجتمع فيه شروط أولا فعل مستقبل صحيح ولا لا؟ وضمان لا في دم يعني في المستقبل أصلاً إبراهيم عليه السلام على تحصين الأصنام تبين ولد هذا الفعل تفعل الآن ولا في المستقبل المستقبل بل أكيدنا الفعل من المستقبل كان في جواب قدر أين أعيش قدر يا مولاي؟ ومن فلاح جواب القدر لأن القدر في حق قدر وفي مقتل به وفي مقتل عليه نقطة معرفة من ذنب جواب القتل واضح هذا؟ يا ما ردها؟ واضح كده؟ واضح يبقى الفعل ده مستقبل واقع في جواب قدم كم شرطك بالإلام؟ طيب لا في جنة اللام دي واقع في جواب القتل والفعل دي متأكيد هل الفعل فصل بينه وبين اللام القاتل؟ لا يبقى الشرط الثاني ألا يفصل بينه وبين لام انضباط بالفصل هذا هو الشرط الثاني طيب كم شرط قلنا من ذلك؟ ثلاثة يبقى أن يكون مستقبل ومستقبل وقع في المستقبل غير مقصود بعيد بينهما اللام انضباط صح؟ وحينئذ يجب التوفيق باللام والنون عند الضبط النون وخلوه من احدهما شاذ او ضروره مقتدم وقلناش ده ايوه اذا كان مقتدم اكيدنا هاتمك اكيدنا مصبت ولا منسي مصبت يعني ليه منسي يعني مصبت كفتنا لو تم شرط من هذه الشروط لا يبقى يبقى الشرط الاول يكون مثبتا الشرط الثاني يكون مستقرا ويكون واقعا في مقاطر وليس موصول بينه وبين هذه الاضافه كم شرط يا اولاد اربعه والكل مجموعه في قول الله سبحانه وتعالى تالله لاجلهم اذا نسيت هذه الايه انت كف عليها قل مثلا والله لا تسافرن لا تزوجن لا تسافرن نفس ما قلت ناقية في الآية أولا لو تسافرن لكان مصر وزمن مستقر وواقع في لو قدم وليس مصر بينه وبينه يعني ليس مصر عن لغة الجفاف فهم واضح؟ طيب لا تكون مجتمع لو كان شرط احنا نعرف يختل شرط يعني شوف يا شيخنا ولا تنسى يعطيك أخوك ولا تنسى أعطيك أخوك الخالص هي دي كلام قبل هي تقولك عبد الله وانا سأل الخلق صحيح؟ فقلنا ده اللي كان يعطي لما جاء في طاقة هو صح؟ يعني إذا فلش ها؟ الخلق خاطر وشاطر ما يشوف لكن انتظر حتى هي في الكلام طيب وحين من هذه التوفيق بالله والنون عند البصريين يعني هذا الفعل مؤكد بتوفيقين عند البصريين ويكون نون التوفيق بالله لما يكون التوفيق قالوا انه ايه ها مش كان مؤكد فقط بالنون صح ولا لا يعني عند البصريين مؤكد بتوفيقين بالله هو رفع بجد قدر في التوفيق عند وبنون التوفيق طيب يكون رفع الوجه من احاديث مجاز او ضروره ويكون قريبا من وجه السوره الثانيه ليس واجبا قريب من الواجب متى يكون قريب من الواجب هذا هو يجب اذا كان الشرط بدين مؤكده اذا كان الشرط بدين مؤكده من الجمال ذلك نحن خرجنا من قوم في هذا قالوا عن حديث عليهم إن تخافني إن حق شرط جاز صح يا شباب؟ نعم إن حق شرط جاز تثبت علينا لو كان مكان الشرط والثاني جاز الشرط والجزاء تخافني هذا فعل مضارع مبني على الفتح انتصار يكون تثبت في محل جاز فعل الشرط الفعل ده شوف إما أصل إن بس فقط ظهر عليها ما إذا ما إذا إلى تصير توكيد فأتوقعنا قلنا الصلة ودائما الحق في الصلة اللي هو التوكيد يتم التوكيد فقط فإما أصل إن كدت عليها ما وثم وضعنا في النور في النور فقال إما إذا ما لا جاءت نظام قلنا مش كده إما أصل إن ما ودولة النص المين وصارت إنا فإن الشرطية جدت عليها ماء اللي هي ماء موكلة لها فأصبح الفعل ده يكون قريب من الواجب ليس واجبا وإنما قريب يعني واجب وإنما قريب من الواجب يعني في ذلك القرن يلا قل إما تخف إما تخف بحاجة سنون ذا كل يجوز واضح إنه لا وتأتي بها إما فإن من بعث من بشر أحد إما تخافن فإما نذهبن بك كلها هي ولد فعل مضارع مؤكد من حكم التوكيد قريب من الواجب لماذا؟ لأنه شرط لإن المؤكدة بما عرفنا أن المؤكدة بما يوجد مثل ذلك لأن حرام عليكم ما كانش ما كنتش حرام تجلس معاه وزي كلمة قبل بس أنا أقول لكم عارفين كل شيء مسكين عارفين يعني مؤكدة منها؟ لا لا يعني انت بتعمل ايه اللغه العربيه؟ انا حرف اسوق على كده، يعني اي حاجه مثل ما اشتغل انت ما جيتش وجاي احنا قلت لك قاعد وتفهم صح ولا لا؟ طب انا بقول ايه المعقده منها؟ انت عارف ايه المعقده منها؟ طيب خد بالك لما اقول واحد مجرد ان ملاكم ان راح انت عامل ايه يا ابني؟ ان تبدو فعلين الاول يسمى الشخص الثاني شخص يا شخص انا بصف عليك ان ذاك اذا اردت ان تؤكد ان تقول اما اما مذاكرنا فانت ان اصبحت ان هي خطيه بس لما كلمه ادخلنا عليها ما اثارت مؤكده فهذه يقول الله غفور اخيرا تقول ايه؟ ان الله غفور هنا كلمه ولا الله غفور ان الله غفور طب ايه التعبير ان الله لا غفور يبقى ان فجعل الجمله اسمها مؤكده لما تخلي الدال في الخبر اصبح الجمله اسمها مؤكده بكام تاكيد؟ تاكيدين ايه كلمه ولا لما اقول فكام ده مكسر هل الكلام ده فيه تاكيد؟ يا رجل يبقى كلام سابق وما فيهوش تأكيد إن حساما مسافر أكثر جملة كام؟ إن حسام لا مسافر أكثر كام؟ سبحان الله أنا أقول لك تخاف ده ده فعل الشرط الأول لأن أنت تبني فعلين أنا أقول لك فعل الشرط الثاني إذا أقلت عليها ما أصبحت إني هي شرطية مؤكدة أنتوا إحنا لما قلنا لك انت لا تتنى وبدأت في شطر وجزاء بس تكون ايه؟ لما قلت اما تذاكرنا اصبحت هنا الشطر ايه؟ الله انت؟ لا الحمد لله انت ده فلما تدخل ما على ايه؟ هذه انها زائدة مش معنى زائدة عن تحديثها فلو حدثتها هذه انت ان في ناس بتفهم كده بتفهم وكان جاي قد تفعله زائد المقصود بجملة زائد ذكور المتصرف يعني لو حدثت الكلام يستقيم لكن هذه معنى التوكيل انت قلت ولا هذه معنى ايه؟ التوكيل يبقى اذا الهدف معنى المعنى الذي يحدث له هو التوكيل ودائما اي حد ذات في اللغه يجيب التوكيل واضح هذا؟ عندما يقول ربنا لست عالم بمسيطر انت لست مسيطرا فدخول الباء في خطر ليس يجيب التوكيل دخول الباء في خطر ناقشه جزئيه يجيب التوكيل واضح يا جاني؟ وما ربك بغافل اصلا وما ربك غافلا فعندما تدخل الباء في التوكيد واضح يا ولد؟ طيب تفضل كيف انا اكيد واحده بان ومبدا كده ولم يكن يا حبيبي قال لي مش عارف اسكت معاك يا ابني يعني ازاي تصبر على الدنيا الاثنين يا حبيبي؟ ازاي تصبر على الدنيا الاثنين؟ ازاي أشوف إن ربي لا غفور إن ربي لا غفور إن ربي لا سميع إن الأبرار التي نعيم يدخل عن دون الدنيا يعني الآن نتكلم عن تأثير الأسماء خالص إحنا الآن حديثنا في الأفعال وقلنا الأفعال كم؟ ردوا عليها كم الأفعال؟ ماضي وضارع وحاضر الماضي لا يمثل أبدا التونسي سافر إلى بلده لا تاخذ سافر منا لكن نوالا من الكلام العرب يحمل على الضرورة يعني هذا ضرورة يعني إذا لا يكون في الكلام المنسول يكون في الشعر فقط إن الشعر المنظوم صح ولا لا؟ يعني يكون حافظ الشاعر على الوزن يخالف القاعدة النحو واضح هنا؟ أما الأمر فدائم سافر أو سافرا هذا إنما نتكلم عن المضارع المضارع له حالة حالة وجود بشروط أربعة عرفناها ولا لا؟ طيب من الواجب قلنا إذا كان المضارع شرط الإن المؤكدة مش مؤكدة المؤكدة بما يعني دخلت عليها ما فأكدت يا رب كل شيء شايفه؟ طيب وإذا لما تقرأ في قول ربنا سبحانه وتعالى فإما تغيبنا من ينكسر أحد فقولي من رب الرحمن الصوت شوف الجمال اللي بتفهم اللغة العربية الله تبارك وتعالى يقول لمريم القائفة قائفة من ماذا؟ خايفة أن تتهم الدنيا إن كانت شريفة مع هذه لم تتزوج كيف تلك؟ إذا هي دي حب من الزوج إذا ما لها طيب فأكدها وشوف فإما لم يقل إن تريني إن تريني فإما تريني أصبحت في هنا معقدة ما كيف أن ربنا يعني يقول الأمام في قضيها الخبيث وقدرنا نشوف أي حد نتكلميش إحنا نعطوها مدافع عندنا كل من رب الرحمن صوما والصوم يعني يطلع بطنه يعني اثنان من اثنان عشرة يطلع قلوبها صوم كيف ترى الصوم يعني اثنان عن الأكل والشرب كيف ترى يعني قلنا أنا لا تمت صوم كيف ترى خلاص طب واللي عملوه ده أشار إلى الكون يحتاج مشرب كيف ترى فإذا إما ترينا أصبحت إن اللي دخلت على الكلمة مبارك تجرمته وكلت بالماء فكرة يا بعد أنها تعمل مع ومن ها كل ما من ثلاثة ومن ثلاثة ومن ثلاثة تمكين لقول قول يا صاحب إما تجدني غير جدا فلست خلي عن السجال مشيا عن السجال عن السجال مشيا عطين معنى من الأكيد هي ولا أيوة ربك هذا ربك الشعر يقول يا صاحب معنى يا صاحي يا صاحي يا صاحي اسمه ندى مراقب ايه جدا ولا ندى ايه مراقب يعني كم تأشير تأشير يا صاحي يعني يا صاحي إما طبعا حصلنا فلما دخلت إن دخلت ما عليها يبقى توكيله أصبح خليل الواجب صح بشرف إن إما تجدني تجدني لم يكن تجدان من يعني لم يوقف لم يكن الفعل المؤكد بلون التوكيل التقيل ابدا ما تاخد يعني ترك التنوين ترك التوكيل ترك مديون الناس يعني اصبح من الفعل ده ليس مؤكد ف فاحنا ليه كنا قريب من الواجب لانكم واجب لما كنا قريبا الواجب معنى يجوز ترك التنويم يجوز يا بني لكنه قريب يعني ترك التنويم قريب ومعنى البيت يقول يا صاحب يعني يا صاحبي إن تجد غير دون جهة فما تخلي عن عن الختان مشيا يعني هو طبعا يقول أنا معروف بين أقراني وخلاني بل لا تخلى عن خليل وعن صديق لأن هذا ليس من ليس من سنة وليس من عاداتي وليس من أخلاقي هذا معنى دي قال هو قليل في الناس وفي أشخاص الضالين لا لا لا هذا اللي يجعل يكون كثيرا إذا وقع بعد الزمن مؤكدة في الفعل المضارع حالات التوكيل هنا واجب قليل من الواجب ويكون كثير ويكون هذا الشرط الواجب أحرار أحرار أن يكون مرسى ومستعبر وأحرار قدم لأنه يمكن أن يكون كثير هذا الواجب اللي هو فعل الشرط اللي دخل عليه إبن المحرر بالله الكبير هذا التسمية أحرار ويكون كثير إذا وقع بعض هذا الطلب أو قبل يعني يسمى الأمر أو ما أو دعاء أو عرض أو عرض أو تمام أو استفهام أو استفهام فهذا أنت لا لا يقومن زيد لا يقومن زيد لا يقومن زيد زيد وقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون لا يحلمن الكثير ما لا الأمر يا أولاد ما يا أولاد قول تعالى من كف ذو سعد من سعد ذلك ما أمر الأمر مو كثر عن مضارع أقول مثلا لا تكاثرن اليوم لا تكاثرن يعني معناها كاثر واضح بالنسبة للأمر لا يحلمن الصحيح المضارع. الفعل المضارع عندما تسمع عليه اللام تجبره ولا تنصبه؟ الانعطاف الجزم لم ولما ولم الامر ولا انني صح ولا لا في جواز المضارع. فشوف ها لا يقومن الله فصار الفعل المضارع مجزوم كده ولا لا هو مبني عن فتح الاتصال بدون ترتيب يبقى هو مبني عن فتح في محل جزم في محل ايه؟ لو حذفت بدون ترتيب هتقول ايه؟ يقوم يقوم بيت ادرك وحذفت الواو لانقطاع الساكنه يعني الميم اصبحت ساكنه لدخول حذف الجزم والواو الساكنه فتقع ايه؟ وحذف الواو انقطاع الساكنه لكن لا يقومن أصبح فعل مضارع مبني عن فتح باتصال النون تكون اتصال مباشر. مش احنا كده فهمتوه؟ وقلت من عرض من عرض وأعرب مضارع عليا يعني كان خارج من النون تكون مباشر منه صح ولا لا؟ يعني فعل مضارع يعرب إذا كان خارج من تركيب مباشر معناها لو اتصل به تركيب مباشر له أصبح مبني على فعل صحيح ولا لا؟ طيب إذا يقومن لا يقومن فعل مضارع مبني على الفتح في محل جر في الواقع المسبوق بلام الأمر تأكيد الفعل هنا يعني وارد ولا قريب الوارد ولا كثير؟ وارد حتى مصوب وقلب ومن أقل من ايه؟ ولا تحسبن أصلاه ولا تحسب وبلاد الناهية وتحسب فعل مضارع مفهوم بلا الله أكثر فالولا تحسبن هنا ومصوب وقلب والناهي فالفيد الفعل هنا كثير مصوب وقلب والناهي هذا بعد يعني وقول كلمة بنت هشام لا يقعدن قوم الذين هم سموا العباد او الهه في الجلود فإنما بقى عليهم ضيف ذبحوا هذه الجزر وأطعموا الضيف فأصبحوا آثى الجزر كلما آثى ضيف يذبح كلما آثى ضيف يذبح إنت ولا مثل يعني إيه الآن بدي تاكل على الضرب تاكل الضرب فشوف من شدة كرامهم كأنهم تحولوا آثى للجزر صح ولا كلما دخل عليهم ضيف يعني لا يفهمونهم مثلا يقولوا طعمين لا يذبحوا إذن ولا يعني معناهم كرماء وبوصفتهم الشجاعة والإيه؟ الدين الثاني وده شاهد آخر يعني الدين الثاني لا يبقى القوم الذين هم مسلمون عذابي وأهل الجنة قال الطيبين الطيبين معاك الأذن وصفتهم كما هناك طيبون يعني لا يكونون كفا ولا شرب احد معاصي الاذن انتوا عارفين ان الحد في كلام الرجل يلبس ايه وده عين وده ممكن احرام يعني وده هو الرداء صح ولا كده الرداء المذكر يلبس من الفضل من اعلى والرداء اللي هو من تحت صح لما قلت ايه معاصي الاذن ده كناية عن العزة يعتقدون بأنهم لا يبنون كيف تقولون إنه لما الإنسان يعني يفتح الله ده كناية عن الوزان صح؟ صح أنت عارفين كده ولا مش عارفين؟ يعني إن شاء الله ربنا يكرمنا ونفرق ونمشي على مدى الله اللهم يطلق ويرد به ذات المعنى لما أقول ودة ده جبان مستنى ومش هدول من هو الله دخل هذا فمدحه ده مدحه ده ما وقع عشان احنا تغيرنا الله سبحانه وتعالى يقول ده جبان مستنى وده نوم الضحى انت المعنى ده كله ده مدح لهما النجوم الانسان يدل على ثغره يعني أقول لحد يحكي لا أحمل مثلا لين النار خلاص كل الزهر من الفضل وجبه شاي وصبه من الفضل لو عنده كان يحرس المكان هل كان بيد الخضة حق؟ لا طب يهتبط إنه من الزهر لأن الزهر قد عرضوا لكن لو ذلك شهدخين وأغلى خبرته وجاع الزهر إذا كان بلا يعرف إلا أهل الزهر فقط صح ولا اي حد غريب روح عليه هيعلم عليه صح ولا لا؟ اذا الجبن كان بيطلع بدون على على كرم صاحب الدار ايه قبل ولا لا؟ الجبن اللي حصل من ايه؟ كثره الداخلي والخارجي صح ولا لا؟ كل ما يعيش هناك يجي هناك يجي هناك فهمت ولا لا؟ طبيعه تمام طبيعه عشان تستخدم فيه صح ولا لا؟ لما تروح عنده الكلب الخارجي مش عارف حد اصلا والكلب الشاعر بس أفضل عن الوقت يعني صبر وقت لكن ما يعرفش حد صح ولا لا؟ نعم لأن تتمر عليه في كل لحظة وشيء يعني إذا حبس إذا فلا يعرف إلا أهل الذات فقط أي حد غريب يحكم عليه فلما أقول صفران جبان الدم هذا كناية عن كرامين أنتم؟ نعم أنتم ولا لا؟ لما أقول صفران نعم الضحى معناها إن علم يعني عايش عايش بمراحل انت ولا لا العميل ده هو بيقوم بالصبح لو كنت عم تطلع روح تلف على بتاع الدور ومش معيش وراه في طبعه يبدون لا ده هو يبقى نايم لغايه ما يجي وقت الصبح من الساعه 10 الساعه 12 يبدا الخادم كده من الساعه 12 يبدا يتاكل ده يبدا ولا لا يبقى معنى كده ان هو الضحى مع كنايه عن الدنيا يعني انت ولا لا يعني كان حزين يعني واضح؟ كده ولا يعني انت فاهم انك تتزوج مثلا في الارياف وفي الصعيد فمنها يقابل فجر تستيقظ وتروح تحمل الزمون ده وتذهب الى الحقل وهذا في الجنه ولا نعم يعني لما يكون متزوج واحد امين او واحد وزير او واحد ثاني تنام ضرايب وقت الضحى وتاتي الخادمه تقول لها يعني هتبقى ليه مشكله ولا نعم لما قلت فلان ما هو الضحى ده كنايه فلما قالت الشاعره معاك الغدر ده كنايه عن العفه الإنسان اللي يفتح الباب ده معناها انه ايه؟ يعني الدم الدم انا اهرب مش القران قال ايه؟ وكان خميس قدر من دول نعم تكلم يوم القادمين كده ولا صح ولا لا؟ اذا فتح الاداره ده او الخميس ده انها يعني هو ايه؟ فعل فاحشه والحجب ده لكن كل انسان يحصل اداره ولا يفتحه ده معناه كده يعني ايه؟ يعني إذا هذه الشاعرة يعني هذا من الطيبين بل الشاعر الثاني الشاعر الأول إن الفعل هنا مؤكد بدون تأكيد خفيفة وهذا كثير المذكور بمعنى مقارب وهو الدعاء الشاعر الثاني المطيبون نصب على المدح كقوله تعالى لكن الراسخون من العلم والمؤمنون والمؤمنون كيف ولا يعني امدح المؤمنين الضلال هي نفسها هي لم تقل وذلك قال والطيبين لم تقل طيبون الطيبين ليه نصوح على المسح يعني اشياء اخرى طيب هذه بقى خلاص أن خلصت الجبال والمحيطات الفرشة. ألا تهملن بوعد غير مخلص؟ إيه بعد كده إيه؟ العرب؟ طيب. العرب وغير الدعاء أو عرب أو ذنب. أيوه. ونكون قريبا كان رجلا نافيا. وما الزاهد الذي لم تصدق فيه الشيء الشيخ يقول حجة هذا ايه هذا ايه هذا ايه هذا ايه هذا يعني ده مقطع من تفكيرك ان اولا معروف في فرق بين العرض وبين التحضير صح ولا لا العرض يكون طلب بدون ريسك طلب ايه قلق يعني قلق تذاكر لان ابراهيم يقول لقوم الملائكه قلق تاكلوا يعني فضل كله انما التحضير طلب بحث واذعان بحث وايه ايوه الحث شوف ربي لو تاخرتني لاجل القلب هذا طلب بحث واذعان مزعج تسلم ولا لا وانت فاذا خاطبت ابنك الذي احمل تسلم فلا تخاطبه بكسل ولين ولا بشده واذعان عليك متحضير صحيح لكن هذا الرقاب لكن هنا هنا اللي جعل هملة في العرض ان هو يطلب من الممدوح ان يمن عليه ان يمن عليه بالعطاء وبالكرم يبقى ده طالب جميل ولا ايه؟ تمام ولا لا؟ يعني في قليله تجعل من هملة هنا تروح عشان العرض يقول هذا تمنن تمنن بوعد غير مخيفة كما عرف لا دعينا الشاعر يتكلم عن عن عن عن الإنسان مش عن الإنسان هل لا تمنن بوعد غير مخيفة وبل غير مخيفة يعني يتكلم عن المحبوبة يعني كما عهدتك في أيام المثال يعني هذا هذا الإنسان سيحب إنسانك وبعد ذلك فلا تخلص يعني لا تقابله ولا تستقبله ولا ترد عليه سلاما فبدا يعني ايه يقول لها بالسلام هل لا تمنن بوعد غير مصلحه يعني مش كل ذلك كل مره تقول توعده وتخلده فما عهدتك في ايام الاسلام الايام الماضيه كنت تفهمي لما تقولي الشاهد ان هذا الكأس ترتيب مجنون لا ترتيب كثير لانه مسبوق من انواع طلب اللي هو العرض هذا اللي بنتبع له فليس في يوم الملتقى الدرين ينمي فليس ده ليس جزء ده نوع انواع طلب اللي هو التمني يبقى كلمه ترى إنني ده حين مؤكد حكم تركيه كثير لأنه مصدق من أطاع قلب اللي هو من الثمان للعب يضب وقومه أتبعد كندة كندة قضية الشاعر قضية ما كندة مهنة فيقول يعني المخاطب أتبعد كندة خلاص تمتحن قبيلة يعني هو يصح اللي بعد قبيلة الدنيا ما ذهبت أو تركتها يعني من تركها وتركها في جبل الأخر فأراد أن يمتح قبيلة أخرى فقال له أتبعد كندة تمتحن قبيلة يعني هذا يجب بعد أن انتفضت وغادرت بلدك التي أو قريتك أو قريتك التي عشت مع أهلها هل يصح منك أن تمتح قبيلة أخرى؟ أجل أن أتبعد كندة تمتحن قبيلة وتستمتع من أنواع الطلب ويكون قليلا إذا كان معنى نافيا أو نزائيا التي لم تصرف من الشرطية قال تعالى وتقوا كلمة الله مصيبانا إلا ناسية ولا ناهية ناسية أصل شيء أو لا تسيبوا إيه فقط إلا ناهية ولا ناسية الناسية الشيء المرفوع بعدها لكن ناهية الشيء المرفوع واضح ولا زي لا تشرك بالله فهذه لا ناسية أصبح الفعل قليل يعني هنا مؤكد بحكم تقديم قليل يعني لو قلت لا تصيبوا لا تصيبوا كذلك القرآن هذا جائز عندما قال هنا وصفوا كذلك لا تصيبوا الذين ظلموا أصبح لا تصيبوا الذين ظلموا في الخاص لا تصيبوا فأصبح لي لا ناهية وثم إنما أصدق مع الناس لأنه شهادات الله سورة وما إدراكة الزمين وما إدراكة نعم وما إدراكة الجميع وشمل الواقعة بعد ربك قوله ليلة تبرش ربك أو فيش في عملك ربما أصل شيء ربك وده حق جد شبيه الزائد حق جد شبيه يعني له معنى وليس له متعلم الشبيه الزائد له معنى وهو التخمين وليس له متعلم يعني لا تعلم إذا قدموا فعل قدموا فرب هذه كتب عليها ما انطلع رب الذين كفروا لو كانوا مسلمين فلقيت من ماء زائدة طبعا الشخص والماء الزائدة في التوكيد ترفع عني وطبعا ترفع عني هذا فعل مؤكد من التوكيد الخفيفة وقلنا هذا يكون قليل ويكون أقل من القليل إذا كان بعد دم يحسب الجاهل ما لم يعلمه ففي اتحاد الوقت انقلب دين العلم ما لم يعلمه صيحا على كرسي معمما طبعا الشاهد يتكلم عن اللبن عارفين اللبن؟ ربع عارفين اللبن؟ المرأة عندما تحمل الجاموسة ويكون تحته الحمد لله صح ولا لا؟ عندما تحب هكذا ينبغى قول كثيرا صح ولا لا؟ فإذا نظرت عليه الظهر كان نفسه إلى شيخ معمم كيف ولا لا؟ لكن يحسبه الجاهل ما لم يعلمه إذا لم يعلم أن هذا لبن يحسبه يعني شيخا على كرسي معمما يعني ليش على كرسي وهو معمم ذلك أما بيضاء كيف ولا لا؟ المعنى الشاهد هو هنا أقل من القليل يعني الفعل المضارع إذا سلف بدم خلاص يؤكد ليس قليلا انما اقل من القليل ولهذا نقول انتهينا بفضل الله من على وكن مهتما اذا انتهى تخصيص الواجب يعني قول الله سبحانه وتعالى لا اقسم اليوم الشهر لا اقسم الكلمه لا لا تقل لا اقسمن لا يجوز والمفتاح هنا مطلوب نفسه صح ولا لا؟ ولكن طبعا لا بد ان يكون فيه مشكل صح؟ وليس مقصود بينه وبين الله الفاصل لو فصل لا يوجد ولا سوف يعطيك ربك اذا لم يعطيك لا يجوز ان تؤكد ان الفصل بينه وبين الله الفاصل يعني اذا انتفت شروط الواجب التي قلناها اصبح سيكون الفعل ممتنع وقلنا شروط الواجب اربعه ان يكون مستتر ولو كان منفي لا يؤكد ان يكون مستقبلا لو كان الحال لا يؤكد أن يكون ثوب القتل وإذا هناك من دوار خلص أيضا لا يوجد هذا كل أي شيء مفهوم بينهم يعني أنتهى أي شخص من هذه الشوفة ثم ممتنع سبحان الله وبحمد الله شهر الله جاي من أهل الكثير يا أهل الجريء يا أهل الشباب لا طيب